قالش رايحين فين وان غبنا ساعة او سنة هتفوت في غمضة عين ده العمر كله يوم هنا ده العمر كله يوم هنا يتهنوا بالقلبين واللي قالوا لي والهو ليه خوفوني من الهو واللي قالوا لي والهو ليه خوفوني من الهو الدنيا بعد الوقات نسمة غرامك فرحت نسمة غرامك فرحت قلبي وديني معاك دي الوردة يحييها الهو ليه يحرموها من الهو دي الوردة